الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تاكلون الله الذي جعل لكم الأنعام جعل لكم الأنعام لتركبوا منها تأكلون ولكم فيها منافع فلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم وأشد قوة في الأرض فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فلما فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما يهزئون

وأوحي في كل سماء أمرها وأوحي في كل سماء إلى أمرها وأوحي في كل سماء إن أمرا وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظ ذلك تقدير العزيز العليم فقضيهن سبع سماوات في يومين وأوحي في كل سماء وأوحي في كل سماء سماء الدنيا بمصابيح حفظها ذلك تقدير العزيز العليم فإن أعرضوا فقل أنذرتكم واعقة مثل صاعقة عاد وثمود إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله فإن أعرضوا فقل آثرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود إذ جاءتهم الرسل قلبهم ألا تعبدوا فإنا بما أرسلتم به كافرون تكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أتكف منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا وكانوا بآياتنا يجحدون فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات ليذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمي على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون ولك الذين آمنوا وكانوا

هو شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. قالوا لجلودهم ما شهد أوقفنا ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يودعون. فهم يودعون ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا بما كانوا يعملون لجلودهم لما شهد ثم علينا قالوا أنصفنا أنفقنا الله الذي أنصف كل شيء ويوم يحشر أعداء الله إلى النار كهم يوزعون حتى إذا ما جيءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا